إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا في مجموع الفتاوى المجلد الأول، وقد وصلنا إلى صفحة 101، وموضوع هذا الدرس يتعلق بنوع من أنواع العبودية، وهو الاستعانة، وعلاقة هذا النوع بالاستغاثة، وهل بين الاستعانة والاستغاثة فرق، وبيان ما ينافي كمال التوحيد أو ينافي العبودية، ما ينافي التوحيد أو ما ينافي كمال التوحيد في صورتي الاستغاثة والاستعانة بغير الله عز وجل. ومنشأ الجواب سؤال طويل، منشأ جواب شيخ الإسلام عن سؤال طويل تضمن بعض الإشكالات والجواب عليها أيضا. والعجيب أن السؤال يبدو أنه من عالم أو طالب علم متمكن كما سترون، ولذلك كان أحيانا يعرض السؤال عرض الفاهم، وأحيانا عرض المستفهم، وأحيانا أيضا يتضمن الجواب، يتضمن السؤال بعض الجواب. نعم، اقرأ ناصر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سئل الشيخ رحمه الله عمن قال يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث الله تعالى فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى في طلب الغوث، وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله تعالى فيه. طبعا هذه الفقرة تضمنت شبهة فيها غموض، فيها غموض أثر في مفهوم كثير من الناس قديما وحديثا بعد القرون الثلاثة الفاضلة، بعد القرون الثلاثة الفاضلة، لأنه قبل القرون الثلاثة لم يكن هذا من الإشكالات، لكن هذه الشبهة أثرت في مفهوم كثير من الناس، حتى أن بعض العلماء التبس عليه الأمر فأجاب بما يخل بالتوحيد، وهي مسألة الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق عموما وبالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، هل هي وسيلة مباحة أو غير مباحة، أو اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم وسيطا في دعاء الرب عز وجل ويسمونه الوسيلة. هذه المسألة الحقيقة عند التحقيق، صرف النظر عن جزئياتها وفروعها، نجد عند التحقيق أنها من الشركيات الصريحة في أصلها، في أصلها، لكن قد يختلف الناس في المفاهيم، وقد يجهل بعض الناس أنها شركية، فربما يبدع هذا النوع، أعني اتخاذ الواسطة بين الله عز وجل وبين المخلوق، أيا كان هذا الواسطة، أيا كان هذا الواسطة من المخلوقات فإنه يكون ذلك شرك. والصورة المباحة منه لا تسمى في الحقيقة لا تسمى واسطة بالمخلوق، وأعني بالصورة كون الإنسان يتخذ أعماله الصالحة وسيلة، فهذا في الحقيقة هو محض العبادة، العبادة الحق، كون الإنسان يتخذ أعماله الصالحة وسيلة عند الله عز وجل، لأنها بذاتها مطلوبة من الله، ولأنها بذاتها موجهة إلى الله عز وجل، سواء كانت دعاء فالدعاء إلى الله عز وجل، دعاء لله سبحانه. فدعوة بعض الناس أن الدعاء صار واسطة وسيلة، هذه في الحقيقة عبث بالألفاظ، أو كانت أعمال صالحة قصد بها وجه الله، الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان لوجه الله عز وجل هي من الوسيلة، لأنها في حد ذاتها عبادة، لكن لم يتخذ المخلوق فيها واسطة بينه وبين الله، لم يتخذ من العباد أو المخلوقات واسطة بينه وبين الله، إنما عبد الله بنفسه، عبده بدعائه، عبده بالعمل الصالح المخلص، عبده بالنية الصالحة، فهذه العبادة في الحقيقة، وتسميتها وسيلة فيها نوع من العبث. كذلك ما أبيح من طلب دعاء الرجل الصالح، وهو أكثر إشكال، وهو الذي اتخذه كثير من المبتدعة وذريعة للشرك. طلب الدعاء الصالح، دعاء من الرجل الصالح، هذا من الوسيلة المباحة، من الوسيلة المباحة، ولم يكن في هذه الصورة عند التحقيق اتخذ العبد ذلك الإنسان الصالح واسطة بينه وبين الله. العبد الصالح ليس هو بذاته واسطة، إنما هذا الإنسان طلب من رجل صالح آخر أن يدعو له، فكانت الصورة الحقيقية أن ذلك الرجل الداعي طلب من الله مباشرة، وعلى هذا فيكون طالب الدعاء، طالب الدعاء توجه قلبه إلى الله ليستجيب دعاء ذلك الرجل الآخر، الرجل الآخر. وهذه لولا أنها توقيفية لكانت على القياس العام لا تصح، لكن نظرا لأنها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها وعمل بها وعملها بها الصحابة، وهي أن يطلب المسلم من رجل آخر أن يدعو له، لولا أنها جاءت بالشرع لما يعني وافق عليها أو أقرت، لأنها مشتبهة على الأقل. فلما أقرت شرعا عرفنا وجه إقرارها، وهي أن الإنسان الذي طلب من الرجل الصالح لم يطلبه بذاته، إنما طلب دعاءه، ثم لما طلب دعاءه كان أن صارت الوسيلة هي أن ذلك الداعي دعا الله مباشرة، والطالب للدعاء طلب من الله أن يستجيب دعاء ذلك الداعي، أو رجا من الله وتعلق قلبه بالله في أن يستجيب دعاء ذلك الرجل الصالح. فهذه صورة تختلف عن بقية الصور المشتبهة التي ستأتي صور منها من خلال هذا السؤال، فينبغي تحرير هذه المسألة والرجوع فيها إلى كتب أهل العلم، خاصة التوسل والوسيلة للشيخ الإسلام بن تيمية، فقد حرر هذه المسألة تحريرا قويا، وحشد لها الأدلة من القرآن ومن السنة ومن أقوال السلف وأعمالهم وتقريراتهم، فكان تفسيرها أشبه بالإجماع الذي لا ينبغي أن يحاد عنه. نعم. وأما من توسل إلى الله تعالى بنبيه في تفريج كربة فقد استغاث به، سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما مما هو في معناهما. وقول القائل أتوسل إليك يا إلهي برسولك، أو أستغيث برسولك عندك أن تغفر لي، استغاثة بالرسول حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم. هذا الجزء من السؤال يقصد به السائل أو الذي عرض السؤال أن هناك أناس يزعمون أنه لا فرق بين الاستغاثة والاستعانة، أو الاستغاثة والتوسل، وأنهما كلها بمعنى واحد، فمع أن الشيخ سيقرر أن هناك فرق بين مطلق عموم التوسل وبين الاستغاثة وبين الاستعانة، وأن هذه الألفاظ بينها وجوه اشتراك وبينها وجوه اختلاف، وأنه يجوز في بعض صورها بعض الأشياء المشروعة ولا يجوز في الصور الأخرى، في بعض صورها قد تكون هناك أمور مشروعة، فجعلها بمعنى واحد على حد واحد، والاستعانة بصور المشروع منها أو الاستدلال بصور المشروع منها على الصور التي لا تشرع أن ذلك فيه نظر كما سيفصل الشيخ فيما بعد. هذا السؤال فيه أمور لكنه سيتبين إن شاء الله بعد 3 صفحات أو 4 من خلال كلام الشيخ. نعم. قال ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغاثة بالشخص قديما وحديثا، وأنه يصح إسنادها للمخلوقين، وأنه يستغاث بهم على سبيل التوسل، وأنها مطلقة على كل من سأل تفريج الكربة بواسطة التوسل به، وأن ذلك صحيح في أمر الأنبياء والصالحين. قال: وفيما رواه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: استغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نفى عن نفسه أنه يستغاث به ونحو ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نفى عن نفسه أنه يستغاث به ونحو ذلك يشير به إلى التوحيد وإفراد الباري بالقدرة، لم يكن لنا نحن أن ننفي ذلك، ونجوز أن نطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم ونجوز أن نطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم والصالح يستغاث به، يعني في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى، ولا يحتاج أن يقول على سبيل أنه وسيلة أو واسطة، أو ولا يحتاج أن يقول على سبيل أنه وسيلة وواسطة، وأن القائل لا يستغاث به متنقصا له وأنه كافر بذلك، لكنه يعذر إذا كان جاهلا، فإذا عرف معنى الاستغاثة ثم أصر على قوله بعد ذلك صار كافرا. على الحال، قبل أن نستكمل بقية السؤال، أظن يلزم أن نقف في تقسيم السؤال أو بيان مفرداته، لأن الأمور تداخلت، فعلى حال نرجع إلى الصفحة الأولى. نجد أن السؤال أولا في السطر الأول تضمن مسألة محددة، قوله عمن قال يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث به يستغاث الله تعالى فيه. هذا نمط من السؤال أو الجزء الأول من السؤال، استمر في هذا الجزء إلى المقطع الثالث في وسط الصفحة، قال هذا أيضا نوع ثاني من السؤال، نوع ثاني من السؤال، لأنه في السؤال الأول ذكر الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما استغاث الله تعالى فيه، ثم ذكر أن شبهة القوم أنه لا فرق بين الاستغاثة به والتوسل، وتتبين هذه الصورة، صورة السؤال الأول، في قصة الأعمى، حينما بل حتى في قصة استغاثة أو طلبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمسلمون من العباس بأن أو توسلهم بالعباس، فهم زعموا أن التوسل بالعباس توسل بذاته، سواء طلب منه دعاؤه استغيث به أو استغيث أو توسل به إلى الله عز وجل، وأن الصورة واحدة، هو سيبين أن الصورة ليست واحدة. هذا الوجه الأول من السؤال، أو السؤال الأول. السؤال الثاني يبدأ بقول قال: ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغاثة بالشخص. هذه شبهة في الحقيقة تضمنت سؤال، هذه شبهة تضمنت سؤال، استمر السائل في تقريرها إلى الصفحة التالية. الصفحة التالية بدأ بشبهة ثالثة تضمنت سؤال أيضا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نفع عن نفسه أن يستغاث به ونحو ذلك يشير به إلى التوحيد وإفراد الباري بالقدرة، كأنه يرى أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أشبه بالتواضع أو بأن ينفي عن نفسه أمرا لا يجوز له، لكن ليس ذلك على سبيل المنع من الغير. هذا مفحوى الشبهة الثالثة وتضمنت سؤال. الشبهة الرابعة وتضمنت سؤال في السطر الثالث، قال: ونجوز أن نطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم والصالح استغاثوا به، كذا زعموا. ثم بعد ذلك بدأ بقضية خامسة في قوله: ولا يحتاج أن يقول على سبيل أنه وسيلة وواسطة. هذه شبهة خامسة. والشبهة السادسة وتضمن السؤال أيضا، وأن بدأت بقوله: وأن القائل، كلها في السطر الرابع، لا يستغاث به متنقصا، لا يستغاث به كيف متنقصا له أو متنقصا له. ثم أيضا ختم الشبهة بقولهم في نفس الصف في نفس السطر: وأنه كافر بذلك. يعني المسألة ما لم تعد مجرد لبس وتلبيس، بل أنهم حكموا بكفر من قرر الحق، زعموا من لم يجيز الاستغاثة بالمخلوق والتوسل به بأنه كافر، هكذا زعم. لكنهم قالوا قد يعذر بالجهل. في المقطع التالي: والتوسل به استغاثة كما تقدم. بدأ بعدها بسؤال هو رقم 8، سؤال وشبهة، وهو تحرير للسؤال. قال: فهل يعرف أنه قال أحد من علماء المسلمين أنه يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال نتيجة لما سبق في المسائل السابقة. ثم بعد ذلك في المقطع الثالث قال: وهل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصالح وغيره لله؟ هذا السؤال التاسع أو القضية التاسعة، ما بين سؤال أو شبهة. ثم بعده بأربعة أسطر قال: فهل يعرف أن أحدا من العلماء قال إنه يجوز التوسل إلى الله بكل نبي وصالح؟ هذه رقم 10 و11، فقد أفتى أيضا، هذه شبهة، لأن فتوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام شبهة، فقد أفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى آخره. طبعا نقرأ ثم بعد ذلك نقرر كل مسألة على حدة. نعم. والتوسل به استغاثة به كما تقدم، فهل يعرف أنه قال أحد من علماء المسلمين إنه يجوز أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح في كل ما يستغاث به الله تعالى؟ وهل يجوز إطلاق ذلك كما قال القائل؟ وهل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصالح أو غيرهما إلى الله تعالى في كل شيء استغاثة بذلك المتوسل به كما نقله هذا القائل عن جميع اللغات؟ وسواء كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصالح استغاثة به أو لم يكن، فهل يعرف أن أحدا من العلماء قال إنه يجوز التوسل إلى الله تعالى بكل نبي وصالح؟ وقد أفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فتاويه المشهورة أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه، فهل قال أحد خلاف ما أفتى به الشيخ المذكور؟ هذه القضية العاشرة. نعم. هذه الحادية عشر، الثاني عشر التي تليها مباشرة وبتقدير. نعم. وبتقدير أن يكون في المسألة خلاف، فمن قال لا يتوسل بسائر الأنبياء والصالحين كما أفتى الشيخ عز الدين، هل يكفر كما كفره هذا القائل ويكون ما أفتى به الشيخ كفرا؟ بل نفس التوسل به لو قال قائل لا يتوسل به ولا يستغاث به إلا في حياته وحضوره لا في موته ومغيبه، هل يكون ذلك كفرا أو يكون تنقصا؟ ولو قال ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يستغاث فيه إلا بالله، أي لا يطلب إلا من الله. هذه القضية الثالثة عشر، الصورة الثالثة عشر من صور الإشكال. نعم. ولو قال ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يستغاث فيه إلا بالله، أي لا يطلب إلا من الله تعالى، هل يكون كفرا أو يكون حقا؟ وإذا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه القضية الرابعة عشر. نعم. وإذا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أمرا من الأمور لكونه من خصائص الربوبية، هل يحرم عليه أن ينفيه عنه أم يجب أم يجوز نفيه؟ أفتونا رحمكم الله بجواب شاف كاف، موفقين مثابين إن شاء الله تعالى. من بعد ذلك يبدأ الجواب، والجواب تجدون أن شيخ الإسلام رحمه الله جمع هذه القضايا الأربع عشرة في أصول، فندها بعضها مع بعض، يعني نجد أن بعض المسائل ثلاثة أو أربع مسائل جوابها واحد، وبعض المسائل الواحدة فصل في جوابها على نحو أكثر من نحو، لأن السؤال الحقيقة فيه خلط، واجتمع الخلط فيه من وجهين. من وجه أن السائل نظرا لأنه يظهر أنه من أهل الحق كان يذكر مداخلاته على السؤال، وهذا مما جعل السؤال مشتت. والجانب الثاني أنه جمع شبهات القوم المبتدعة وهي متفرقة ومتفاوتة، ليس بينها نظام ينظمها، ولذلك جاء السؤال حقيقة من أشتات من مسائل متفرقة ومن مداخلات السائل نفسه، لأن السائل يظهر أن عنده شيء من الفقه في الدين، بدليل أنه كان يوجه يعني الأسئلة ويجيب عليها ضمنا. فالشيخ رحمه الله وضع قواعد تنظم جميع الأمور السابقة بصرف النظر عن مفرداتها، أجاب على بعض رؤوس المسائل وأدخل البعض الآخر في هذه الرؤوس. نعم. الحمد لله رب العالمين. لم يقل أحد من علماء المسلمين إنه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى، لا بنبي ولا بملك ولا بصالح ولا غير ذلك. هذا في الحقيقة جواب يعني مجمل محكم، قاعدة عامة لا يجوز الاستثناء منها إلا بشرع بدليل. سيذكر الاستثناء منها على سبيل أنه تجوزا قد يسمى توسل، وهو ما حدث من توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بدعائه، وما حدث من توسل الصحابة بالعباس وتوسل الصحابة بالأسود بن يزيد ونحو هؤلاء، وهو توسل بدعائهم جزما، لأن القصة حدثت على هذا الوجه. أقول إن الشيخ قعد هذه القاعدة ولا يستثنى منها إلا صور تسمى توسل تجوزا أو بشرط مفهومها المعلوم بالضرورة، تسمى توسل بشرط مفهومها المعلوم بالضرورة، لأنها واقعة حدثت وفسرت ب يعني نوع معين من التوسل. نعم. بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقه. ولم يقل أحد إن التوسل بنبي هو استغاثة به، بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور كقول أحدهم أتوسل إليك بحق لحظة شيء فلان. عشان أيضا ننظم الجواب، الجواب الأول جواب الشيخ تضمن أيضا عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لم يقل أحد من علماء المسلمين، هذه قاعدة عامة، ثم فرع عنها قاعدة ثانية وهي بل هذا مما يعلم بالاضطرار، السطر الثالث، بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، أي أنه لا يستغاث بالله عز وجل، لا يستغاث في أحد من المخلوق فيما لا يستغاث فيه إلا الله، جعل ذلك من المعلوم بالضرورة، ما هو فقط أنه اتفق عليه العلماء. فهناك نفى أن يقول أحد من علماء المسلمين المعتبرين بهذا القول، ثم قرر أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ثم ثالثا قال ولم يقل أحد، هذه صورة ثالثة من الجواب. نعم. ولم يقل أحد إن التوسل بنبي هو استغاثة به، بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور كقول أحدهم أتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته، أو أتوسل إليك باللوح والقلم أو بالكعبة أو غير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم، يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور، فإن المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم طالب منه وسائل له، والمتوسل به لا يدعى ولا يطلب منه ولا يسأل وإنما يطلب به، وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به. معنى يطلب به يعني يطلب من الله عز وجل أن يستجيب دعاءه في ذلك المطلوب، وهذا وجه مشروع، هذا معنى يطلب به. وعلى هذا فإنه لم يصح أبدا أن أحدا من أهل العلم ولا أن دليلا من الشر أجاز الاستغاثة بالمخلوق، لا من نبي ولا من صالح ولا غيره، وأن هذا النوع أي الاستغاثة بالمخلوق داخل في عموم الشركية، وأنه داخل دخولا أوليا بنوع من أنواع شرك المشركين الذين ذكره الله عز وجل في كتابه في قولهم بشبهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كلمة ما نعبدهم عامة يندرج تحتها التوسل، ويندرج تحتها الدعاء، ويندرج تحتها التعظيم والتقديس، ويندرج تحتها ادعاء أن هؤلاء لهم تصريف فيما لا يقدر عليه إلا الله إلى آخره، كل ذلك يندرج تحت معنى ما نعبده، لأن العبادة معناها واسع، وأول العبادة الدعاء الذي هو محل الإشكال، أول العبادة هو الدعاء. فلذلك العرب الأوائل الذين نتنزل عليهم القرآن فقهوا معنى هذه الآية، ولم يضع معناها إلا بعد القرون الثلاثة الفاضلة حينما كثرت العجمة وقل فقه الناس بالعربية، حتى العرب ضعف فقههم للعربية، وإلا في الآية صريحة في اتخاذ الوسائط والوسائل وما عليه المبتدعون، في قوله عز وجل عن طائفة من المشركين بأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم جعلوا الغاية التقرب إلى الله، لكنهم أشركوا باتخاذهم هذه الوسائط إذا كانت الآية صريحة فهي تنظم كل نوع من أنواع اتخاذ الوسائط أيا كان هذا التبرير تبرير هذا النوع أيا كان تبريره فهو من باب اتخاذ الوسائط. نعم. والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون، والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منها كما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. طبعا الفروق هذه وجه رابع من الجواب، والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، أي ذكر الفروق بين الاستغاثة والاستعانة، وأن الاستغاثة ليست بمعنى استعانة من كل وجه، فهذه فروق تبين أن بين الحالتين فروق في الحكم وفي المعنى والحكم. نعم. وكما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله، ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستسقون به ويتوسلون به، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس رضي الله عنه وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فقال شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه، فأقره على قوله نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. وهذه صورة خامسة أيضا من صور هذا الموضوع، تختلف لها حكمها تفصيلي. نعم. وقد اتفق وهذه ستة، رقم ستة في صور الفروق. نعم. وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة، وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة، لكن عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأما عند الوعيدية فإنما يشفع في زيادة الثواب. طبعا الشفاعة أولا توقفية، والأمر الثاني هي يوم القيامة، وقد ذكرها الله عز وجل فهي قاطعة حينما لا يكون هناك أعمال. الشفاعة تكون يوم القيامة وبشروطها المعروفة، فلا تسحب أحكام الشفاعة في الآخرة على أحكام الشفاعة في الدنيا، أو العكس، لا تسحب أحكام الشفاعة في الدنيا على أحكام الآخرة لأنها توقيفية، وأن الشفاعة بعد ما تنتهي الأعمال، وأنها أيضا كما قلت لها شروط في الشافع والمشفوع له. وأما كلمة الوعيدية فيقصد بهم المعتزلة والخوارج، وسموا وعيدية لأنهم جعلوا الوعيد هو الأصل ولم يعولوا على الوعد. الوعيدية جعلوا الوعيد هو الأصل، ولذلك لم يستثنوا في الوعيد، مع أن الله عز وجل استثنى والرسول صلى الله عليه وسلم استثنى، والوعيد أمر راجع إلى اختيار الله عز وجل وتقديره ورحمته بعباده، فإن شاء أنفذ وعيده وإن شاء لم ينفذ، فإن أنفذه فذلك بعدله سبحانه، وإن لم ينفذه فذلك برحمته. هم حكموا على الله عز وجل كما يحكمون على الخلق بأنه لا يجوز لهم يفعل ذلك، بل حكموا على الله بأسوأ مما يحكموا على الخلق، لأن هؤلاء المعتزلة والخوارج لو قال لهم إنسان إن فلانا من الناس سلطان أو أمير أو والي أو والد تهدد أحدا من رعيته ثم عفى عنه لقالوا هذا والله الكرم وهذا كمال، لكن لما عرفوا وسمعوا أن الله عز وجل يعفي عما شاء من عباده ضاقوا بها، نسأل الله العافية، ضاقوا بأن الله يعفو عما شاء من عباده، وحكموا بالوعيد وقالوا أبدا يجب على الله أن ينفذ وعيده، فسموا هذا إنفاذ الوعيد اليوم المعتزلة وكذلك الخوارج، فلذا سموا الوعيدية وقالوا لا يجوز لله عز وجل، زعموا كذا، زعموا تعالى الله، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل. لولا أنهم حكوه ما حكيناه، لكن الله عز وجل حكى أقوال أهل الكفر للتنفير منها، فنحن نحكي أقوال أهل البدع للتنفير منها. فهم حكموا، قالوا بأنه لا يجوز لله ولا ينبغي ولا يجوز على الله أن يغفر أو يعذب فيخرج من النار بعد العذاب إلى آخره، وقالوا أن ذلك يعني وجوب إنفاذ الوعيد على الله سبحانه، كأنهم أوجبوا على الله ما لم يوجبه على نفسه، سموا الوعيدين. نعم. وقول القائل إن من توسل إلى هذا الله، هذا الفقرة السابعة، أي المقطع أو الجزء السابع من الجواب، السادس وقد اتفق المسلمون قبلها بثلاث تصدر، والسابع هو قول القائل. نعم. وقول القائل إن من توسل إلى الله بنبي فقال أتوسل إليك برسولك فقد استغاث برسوله حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم قد كذب عليهم، فما يعرف هذا في لغة أحد بني آدم، بل الجميع يعلمون أن المستغاث مسؤول به مدعو، ويفرقون بين المسؤول والمسؤول به، سواء استغاث بالخالق أو بالمخلوق، فإنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على النصر فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق يستغاث به في مثل ذلك. ولو قال قائل لمن يستغيث به أسألك بفلان أو بحق فلان، لم يقل أحد إنه استغاث بما توسل به، بل إنما استغاث بمن دعاه وسأله. يكون هذا الوجه الثامن أيضا من الجواب، ولو قال قائل، هذا وجه الثامن من الجواب، لأنه فرعه على الأول لكن له استقلالية في المعنى. نعم. ولهذا قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسنى إن المغيث بمعنى المجيب، لكن الإغاثة أخص بالأفعال، والإجابة أخص بالأقوال، والتوسل إلى الله هذا الوجه التاسع من الجواب. نعم. والتوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم سواء سمي استغاثة أو لم يسمى، لا نعلم أحدا من السلف فعله ولا روى فيه أثرا، ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ من المنع. يقصد بالشيخ العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام حصر الاستغاثة والاستعانة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يقصد بشروطه عند السلف أو لا يقصد؟ الله أعلم، ما تحققت من هذا. هل يقصد الصور المشروعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان حيا، حين كان الصحابة يستغيثون به يعني بدعائه، وهذه صورة مشروعة، أو يقصد معنى أوسع وهو الظاهر، لأن العز بن عبد السلام يعني عتب عليه بعض السلف أنه توسع في هذا الجانب، لكنه ما أجاز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الشبهة في حقه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن لم يفهم حديث استشفاع الأعمى واستشفاع العباس واستشفاع الصحابة بالعباس وبالأسود وغيره. نعم. ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ من المنع. وأما التوسل هذا العاشر، أما التوسل هذا الوجه العاشر. نعم. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السنن رواه النسائي والترمذي وغيرهما أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت في بصري فادعوا الله لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أتشفع بك في رد بصري، اللهم شفع نبيك في، وقال فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك، فرد الله بصره. فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به. يعني إن الحديث مجمل، يعني هنا مجمل مع أن الحديث تفسره الروايات الأخرى، ومن خصائص منهج السلف رحمهم الله، وهذا ما ينبغي أن نستمسك به ونعود طلاب العلم على الاستمساك به، أنه في الأمور الغيبية والتوقيفية وأمور العقيدة لا يجوز أخذ نص واحد بدون ما يفسره، فالنص الواحد قد يفسره فهم الصحابة له، وهذا أمر يغفل عنه كثير الناس، وقد يفسره سياق آخر للحديث، لأن الحديث أحيانا تساق بإجمال وأحيانا تساق بتفصيل، كما ورد أيضا في قصة استشفاع الصحابة بالعباس، فإنه ورد في السياق الصحيح أنهم قصدوا بذلك أن يدعو العباس ويؤمنون وراءه. وكما في قصة الأعمى، فإن قصة الأعمى ورد في بعض رواياتها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فكان استشفاعه بمعنى أن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هيأه، أي طلبه بأن يتهيأ بأن يكون قلبه مقبلا على الله عز وجل على نحو يكون على ما يرضي الله عز وجل، على حال ترضي الله، بأن يتوضأ ويصلي ركعتين، صلي ركعتين لاجئا فيها إلى الله عز وجل بأن يقبل دعاء نبيه فيه. شوفوا كيف أنه وجهه إلى العبادة المخلصة، ما وجهه إلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم أو وكله عليه. فهذا هي الصورة الصحيحة، ولذلك تميز منهج السلف بمثل هذا التوجيه دائما، وتميزوا بأن يأخذون بالنصوص في عمومها وأن يرجعوها إلى القواعد العامة القاطعة الضرورية، وأن يرجعوها إلى فهم الصحابة أيضا. وإلا لو فهم الصحابة ذلك الذي فهمه أهل البدع من أن المقصود التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه الله إلا الله لفعلوه وهم بحاجة إليه، لكنهم ما فعلوا إلا أن يطلبوا منه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وطلب الدعاء منه كان على صور، منها ما يكون بصورة التوسل الظاهرة ذي، ومنها ما يكون مجرد طلب الدعاء، ومنها ما يكون على نحو غيبي، قد يطلبون في بعض أمورهم أن يقبل الله عز وجل دعاء نبيه فيهم. هذا أمر مشروع ولا يزال مشروع، أن يطلب من الحي أن يقبل الله دعاءه فيه، هذا لا حرج فيه، لكن هذه الصورة ليست من باب التوسل بالمعناه عند أهل البدع. فلذا قسم السلف التوسل إلى نوعين أو إلى ثلاثة، قالوا توسل شركي وتوسل بدعي وتوسل مشروع بناء على هذه النصوص. أهل البدع لا يفرقون، كل أنواع التوسل عندهم مشروعة، فلم يفرقوا بين الشرك وبين الجائز ولا بين البدع وبين الجائز. نعم. وللناس في معنى هذا قولان، أحدهما أن هذا التوسل هو الذي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم به هو استسقاؤهم به، بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم إلى الله. وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا لهم داعيا لهم. ولهذا قال في حديث الأعمى: اللهم فشفعه في، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، فسأل الله أن يشفعه فيه. والثاني أن التوسل يكون في، لذلك كثير من أهل البدع يأتوا من قبل العجمة كما ذكر أئمة السلف، ومعنى العجمة أنهم لم يفقهوا معاني العربية، لم يفقهوها جيدا، فلذلك ما فرقوا بين معنى كلمة شفعه فيه وبين المعنى البدعي الذي ذكروه أو الذي ظنوه. كلمة شفعه بي في معناها اقبل دعاءه في حقي أو في طلبي، لأنه لا تأتي معنى شفع إلا إذا كانت بمعنى أن يوجد جهد من النبي صلى الله عليه وسلم يبذله، وهذا الجهد هو دعاءه. ولو كان توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شفعه، لأنه لو اعتبر الذات هي النافعة ما اعتبر هذا تشفيع، ما اعتبر هذا تشفيع، اعتبر توجه إلى الذات، توجه إلى الشخص. نعم. والثاني أن التوسل يكون في حياته وبعد موته وفي مغيبه وحضرته، ولم يقل أحد إن من قال بالقول الأول فقد كفر ولا وجه لتكفيره، فإن هذه مسألة خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة. والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة، أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها ونحو ذلك. واختلاف هذا الوجه الحادي عشر، طبعا ما سبق كله تفصيل للوجه العاشر، وهذا الوجه الحادي عشر من جواب الشبهات السابقة. نعم. واختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء وما لا يشرع، كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه عند الذبح وليس هو من مسائل السب عند أحد من المسلمين. وأما من قال إن من نفى التوسل الذي سماه استغاثة بغيره كفر، وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين هذا الثاني عشر. أما من قال الثاني عشر، نعم، وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وأمثاله، فأظهر من أن يحتاج إلى جواب بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. وأما من قال هذا الوجه الثالث عشر. نعم. وأما من قال ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه إلا به فقد قال الحق، بل لو قال كما قال أبو يزيد استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وكما قال الشيخ أبو عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون لكان قد أحسن، فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغاثة المطلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الكلام أبو يزيد وهو البسطامي حقيقة كلام جيد وتقعيد عظيم، وهذا مما يجعل الباحث يتوقف في نسبة بعض الأشياء التي تعد من خوارق العقيدة أو من خوارم العقيدة التي نسبت عن أبي يزيد، لأنه في الحقيقة يصعب ويبعد أن يكون هذا الكلام الجيد اللي هو من درر الكلام يصدر عن إنسان تنسب له تلك المقالات وتلك الشطحات التي ذكرها عنه مؤرخة التصوف. ولذلك كما قلت وأكرر كل ما تأتي لهذا المناسبة أكرر، لأن الأخوان الحاضرين أحسبهم إن شاء الله من خير طلاب العلم وذوي المقدرة على البحث، أكرر ضرورة تحرير هذه المسائل ما نسب إلى أبي يزيد البسطامي وابن أبي الحواري والجنيد والتستري وأمثالهم من شطحات أحيانا كفرية، حين أنه تنسب لهم مثل هذه الدرر التي تدل على صفاء في التوحيد، تدل على قوة يقين في قضايا العقيدة والتوحيد، مثل قول أبو يزيد وهو البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة الغريق بالغريق، هذه في الحقيقة من درر الكلام التي فيها رد مباشر على الذين ينتسبون لأبي يزيد البسطامي الآن ويزعمون أنه أصل بدعه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الحقيقة تحرز وتوقف في ما قاله الناس عن هؤلاء من شطحات، كذلك قول القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة المسجون بالمسجون هي بالمعنى الأول توافق المعنى الأول، هذا التصور تصور صافي للتوحيد، تصور صافي لا يتأتى معه ما ذكر من عن هؤلاء من خوارم. فأرجو من أحد الإخوان أن يعني يبحث هذه المسائل ولو على الأقل في شخص واحد ليكون النموذج، اختار مثلا أبو يزيد أو ابن أبي الحواري أو التستري أو الجنيد، أو وإن كان الجنيد أمره أوضح إنه ما وقع في أمور صعاب جدا، لكنه أيضا له بعض الخوارم القليلة، فلو توقف أو توازع بعض طلاب العلم هذه المسائل وحققوا فيها لأنها سهلة تحتاج فقط إلى النظر في أسانيد ما نسب إليهم من أقوال، ولعله إن شاء الله يتبين كما يميل إلى ذلك شيخ الإسلام يتبين أن ما ذكر عنهم مكذوب عليه أو أنه بسبب حالات ترجع إلى اختلال ليس لهم فيه نعم. وإذا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرابع عشر، الوجه الرابع عشر من الردود. نعم. وإذا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق في ذلك، كما هو الصادق المصدوق في كل ما يخبر به من نفي وإثبات، وعلينا أن نصدقه في كل ما أخبر به من نفي وإثبات، ومن رد خبره تعظيما له، ومن رد خبره تعظيما له أشبه النصارى الذين كذبوا المسيح في إخباره عن نفسه بالعبودية، ومن رد خبره تعظيما له أشبه النصارى الذين كذبوا المسيح في إخباره عن نفسه بالعبودية تعظيما له. ويجوز لنا أن ننفي ما نفاه، وليس لأحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك البتة، والله أعلم. طبعا يقصد بذلك الرد على من تأولوا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يعظم ولا يقدس، ولا يتأولوه بأن ذلك نوع من التواضع منه، أنه خصوصية له منه وليس لنا أن نأخذ بذلك، فهذا يقول رد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو فعلا هو رد صريح حينما قال لا تعظمون كما عظمت النصارى عيسى بن مريم. ما قصد بذلك مجرد التواضع، قصد بذلك الحق، لأن التعظيم تقديس، والتقديس لا يكون لله عز وجل. أما تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى حبه وبمعنى وصفه بخصائصه التي ميزه الله بها، بمعنى توقيره والأخذ عنه، فلا شك أن هذا المعنى من التعظيم هو الذي يجب على كل مسلم، لكن لا يعني ذلك تجاوز حدود ما لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن تجاوز ذلك لا يكون تعظيما، إنما يكون إهانة. ولذلك عد قول النصارى في المسيح إهانة للمسيح عليه السلام، وعد من الكفر بالله عز وجل والشرك. نرجو توضيح الفرق بين صورة التوسل البدعي والتوسل الشركي، هذا سيأتي إن شاء الله في درس قادم. لكن الفارق الأول هو أن التوسل الشركي هو الذي يكون فيه إشراك مع الله عز وجل، سواء في العبادة أو الدعاء أو في التوجه أو إلى آخره، صرف العبادة إلى لغير الله، صرف أي نوع من العبادة لغير الله عز وجل. أما التوسل البدعي فهو التوسل لله عز وجل مع يعني إحداث شيء في التوسل لم يكن له أصل في الشرع، كالتوسل والدعاء لله عند القبر، إذا قصد دعاء صاحب القبر فهو شرك، فهو توسل شرك. وإذا جعل أيضا المدفون أو الميت أو الحي وسيلة إلى الله عز وجل بمعنى أن جعله بذاته وسيلة فهذا توسل شرك. لكن إذا دعا في هذا المكان أو عند هذا الشخص زاعما أن هذا المكان مبارك وأنه للدعاء فيه خصوصية، فهذا يسمى توسل بدعي. إذن إذا دعا صاحب القبر فهو توسل شرك، أو صرف له نوع من أنواع العبادة لغير الله فهذا توسل شرك. وإذا قصد المحل أو الشخص ظانا أن ذلك من أسباب إجابة الدعاء، أو ظانا أن ذلك من وسائل إجابة الدعاء، فهذا توسل بدعي. هذه صورة من صوره. يقول في طلب أهل الفضل والعلم الدعاء لهم أو الاستغفار لهم أو نحو ذلك، ما رأيكم فيه؟ طبعا كون الإنسان يطلب من رجل آخر أن يدعو له هذا لا حرج فيه، لكن بشرط أن لا يكثر، وأن لا يعتمد على دعاء الشخص، وأن يعرف أو يطلب من الله عز وجل أن يستجيب دعاء الداعي له، وأن يعرف أن هذا الشخص ليس بذاته هو الوسيلة أو الواسطة، إنما هذا الشخص طلب منه أن يدعو الله، فكان دعاؤه أو كان الرجاء في أن يقبل الله دعاءه، يتعلق القلب في أن لعل الله يقبل دعاء ذلك الشخص. أما إذا تعلقت النفس بالشخص نفسه أو ببركته أو باتخاذه هو، فيكون إما بدعي ومشرك. وكذلك مثل بعض السلف في الوصية بدفنهم في قبور الصالحين كما في جبل قاسيون أو بالصالحية وغير ذلك، هذه مسائل سهلة، كون الإنسان يطلب أن يدفن في مقابر يرجو أن تكون يكون أهلها أقرب إلى الصلاح، إن شاء الله لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، إلا إذا كان يعتقد اعتقاد آخر أن لهم شفاعة له عند الله عز وجل، أو أن الله سيدفع عنه العذاب بسببهم، هذا لا يجوز. لكن يستأنس بقربهم ويرجو من الله عز وجل أن يكون في بيئتهم التي خصهم الله بها وهم من الصالحين، فلا حرج في هذا إن شاء الله. مع أن بعض العلم قال إذا أوصى أن يدفر في مقبرة لا تنفذ هذه الوصية إذا كان فيها سفر أو كانت بعيدة، لأن هذا من التكلف في الدين، وهذا هو الأقرب. لا مال مزية المسلم، يعني ينبغي له أو ينبغي المسلمين أن يدفنوا أوتاههم في مقابر المسلمين، هذا أهم شيء، لا يدفنوا في مقابر الكفر. حتى وهذا يعني يرد الإشكال فيه في من يموتون في بلاد الكفار، يجب أن يبحث لهم عن مقابر للمسلمين أو ينقلون إلى بلادهم إذا أمكن ذلك. وبحمد الله علمت أن كثير من البلاد الغربية وغيرها استطاع المسلمون أن يتخذوا لهم مقابر خاصة، وهذا مما يجب على من يعني يموت له قريب أن يدفنه في مقابر المسلمين، فلا يدفنه منفردا إلا إذا لم يجد مقبرة ولا بين الكفار. يقول نعم، هذا عن توقف الدرس، أظن إن شاء الله انتهينا على أن الدرس القادم بإذن الله وتوفيقه يكون هو الدرس الأخير جمعا بين الآراء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.